واعلموا إخوتي في الله أن الخليل إبراهيم عليه السلام كان على دين الإسلام مثل ما كان من قبله ومن بعده من الأنبياء. من قبله من الأنبياء كنوح عليه السلام، الله جل جلاله أخبر أن نوح عليه السلام دعا قومه إلى الله وبين ديانته: يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ومن بعد نوح يعقوب عليه السلام لما حضره الموت ماذا قال لبنيه؟ قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوسف عليه السلام لما حضره الموت قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، هذا دعاء يوسف عليه السلام. وكذلك نبي الله موسى يقول لقومه: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا. وكذلك عيسى عليه السلام قال للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. ما هو الإسلام؟ الإسلام العام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والبراءة من الشرك، والانقياد له بالطاعة، واتباع شريعة نبي الزمان، النبي الذي يوجد في زمان ما، اتباع شريعته، هذا هو الإسلام. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو اتباع الشريعة الخاتمة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، التي نسخ الله بها الشرائع وختم بها النبوات، فلا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة الكرام، إن من البدع المنكرة والحوادث الفظيعة التي تجري في أيامنا هذه على قدم وساق ما يدعى إليه من الديانة الإبراهيمية التي يسعى الصليبيون الأمريكان والصهاينة اليهود وعملاؤهم من المسلمين إلى خداع الناس بها، يدعون إلى الديانة الإبراهيمية، يقولون اليهودية والنصرانية والإسلام كلها تشترك في محبة إبراهيم والدينونة لإبراهيم وفي أصل الدين الذي جاء به إبراهيم، فكلنا أتباع إبراهيم. حتى إن بعض البلاد قد أنشئ فيها ما يسمى بمجمع الأديان أو المجمع الإبراهيمي الذي فيه كنيسة وكنيس ومسجد، هكذا يريدون. هذه دعوة باطلة منكرة، فإن القرآن الكريم يقرع أسماعنا بقول ربنا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. معاذ الله أن يكون واحد من الأنبياء يهوديا أو أن يكون نصرانيا، كل الأنبياء كانوا على التوحيد، على الدين الخالص من لدن آدم عليه السلام ختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الدعوة إلى أي شيء ترمي؟ هؤلاء يعلمون أن الإسلام هو حائط الصد القوي أمام مخططاتهم ومؤامراتهم، أن فلسطين أرض المحشر والمنشر قد حررت من الصليبيين، وقبل ذلك من التتر، حررت بماذا؟ بالإسلام، بالدين، وستحرر من اليهود بإذن الله بالدين لا بالقومية، ولا بالاشتراكية ولا بالوطنية ولا بغير ذلك من الدعوات الباطلة، وإنما بالدين كما أخبر خير المرسلين صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. يا مسلم يا عبد الله، ما قال الحجر يا عربي أو يا فلسطيني أو يا إفريقي أو يا قومي أو يا اشتراكي أو يا وطني، وإنما يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. اليهود وأذنابهم يعلمون أنه لا يقاتلهم إلا المسلم الذي يرجو إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. يعلمون أنه لا يقف في وجوههم إلا من كان يحمل قلبا متعلقا بالله، عقيدة واثقة في الله، ولذلك يريدون أن يميعوا هذه العقيدة، أن يصهروا هذا الدين في غيره من الأديان الباطلة. يريدون أن يقولوا للمسلم بأنه لا فرق بينك وبين غيرك، كلكم تعبدون الله. لكن معاذ الله، حاشا لله أن يسوي بين من يقول قل هو الله أحد ومن يقول عزير بن الله أو يقول المسيح بن الله أو يقول الله ثالث ثلاثة، بين من يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ومن يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إن واجبا علينا إخوتي في الله أن نحذر الناس من شر هذه الدعوة الباطلة، وأن نبين لهم خطرها، وأن نبرأ إلى الله عز وجل من كل من يشارك فيها أو يروج لها، لأن هذه شهادة زور. وربنا جل جلاله أثنى على عباده الصالحين بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.